بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: كنت مقيما على معصية مدة من الزمن وقد أقلعت عنها وتبت منها، لكني كلما تذكرت المعصية ركبني هم وغم، ولعلي لم أنم ليلتي تلك لأني كنت أعلم يقينا أنها معصية غير أني أقمت عليها، فبماذا تنصحونني بارك الله فيكم؟ إذا كان أقلع عنها وندم وكلما تذكرها أصابه ما أصابه من الهم والغم، هذا دليل الخير، هذا دليل الخير ودليل التوفيق من الله عز وجل، لكن عليه أن لا يغتر وإنما يحرص على هذا الخير. ولهذا ذكر بعض أهل العلم في الصدق في التوبة أن يبغضها بقدر ما أحبها، وهذا إن شاء الله من هؤلاء، فإنه إذا تذكرها أبغضها وكرهها وندم على ما حصل منه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما قول فضيلتكم في الحديث الذي فيه أن رجلا قتل 100 نفس وتاب الله عليه ولم يذكر أنه تحلل من المظالم؟ نعم، هذا الحديث حجة لبعض أهل العلم في أن العبد إذا صدق مع الله عز وجل فإن التوبة تكون عامة من كل شيء. قالوا: والله عز وجل يوم القيامة يرضي هؤلاء الخصوم، وهذا دلت عليه النصوص، كما جاء أن أهل الجنة إذا تجاوزوا الصراط وقفوا في قنطرة دون الجنة فينظرون إلى قصور الجنة ويقولون: لمن هذه؟ يقال: لمن عفى عن أخيه، فيعفو بعضهم عن بعض. فهذا له شاهد في النصوص، وإذا دل الحديث على أن الله عز وجل تاب فهذا دليل وحجة على أن الله عز وجل يتوب من الذنوب جميعا حتى مظالم العباد، ولكن إذا أمكن التخلص منها فنعم. ولعل هذا الرجل أنه لم يمكنه أن يتخلص منها، فإن القتل لا يمكن التخلص منه، ولعل هذا أيضا هو يعني بعد توفيق الله عز وجل من أسباب توبة الله عز وجل عليه. فالصحيح أن ما أمكن التخلص منه فإنه لا بد من التخلص منه، وأما ما لا يمكن التخلص منه فإذا صدق العبد مع الله عز وجل فيرجى له خير. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كانت المظلمة قد مر عليها زمن طويل فهل يجب رد المظلمة، وكيف يكون ذلك بحيث إني محرج من ردها؟ لا بد من ردها، وإحراج الدنيا أهون من إحراج الآخرة، إحراج الدنيا أهون من الفضيحة يوم القيامة. العاقل ينبغي له أن يتنبه لهذا، يوم القيامة سيفتضح أهل المظالم على رؤوس الأشهاد ويعرف هؤلاء، فاليوم فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة. قيل للحسن بن علي رضي الله عنهما عندما تنازل لمعاوية، قال له بعض الجهلة: يا مخذل المؤمنين، يريدونه أن يقاتل، قال: خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة. فهذه قاعدة، يعني إذا كان في الدنيا خذلان فهو دون خذلان الآخرة، مع أنه ليس في هذا خذلان. والله ما من عاقل وما من رجل صالح يأتي الرجل ويقول: أني ظلمت فلانا كذا وكذا بعد كذا من السنين وأنا رد اليوم، إلا وتكبر في عيني ويعظم هذا ويحبه في الله ولا ينتقصه إلا جاهه، لأنه ما من إنسان إلا ويخطئ، فكونه يرجع عن الخطأ خير من أن يتمادى فيه. هذا إذا أمكن أن يؤدي هذه المظلمة، وأما إن لم يؤديها فإن أهل العلم قالوا يتصدق عن صاحبها، أما إذا أمكن أن يوصلها إليه فلا يجزئه أن يتصدق ولو بعشرة أضعافها، بل لا بد أن يوصلها إلى صاحبها. ومع هذا قال بعض أهل العلم: قال: أقول يتصدق ولا أقول أن الذمة تبرأ، لأنه حق لإنسان، كيف تبرأ الذمة بهذا؟ نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: علي دين وأنا تبت ونويت أن أدفع الحقوق لأهلها وليس عندي الآن، فيقول صاحب الدين لي: حرام عليك اللحية والصلاة في الحرم وأن بينك وبين الله حجاب، فأفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا القائل متألي على الله وكلامه خطير، عندما يقال له: حرام عليك اللحية، أي شيء يحرم يعني دين الله عز وجل؟ بل إن هذا من أخطر الأمور، فإن من الكفر أن يحرم الرجل ما أباح الله، فكيف بمن يقول فيما أوجب الله أنه حرام؟ وحرام عليك أن تصلي في المسجد، فهذا باطل، وعلى هذا أن يتق الله وأن يرجع عن هذا الأمر. وهذا أيضا المدين عليه أن يتق الله وأن يعيد الدين. فهذا الكلام الذي قاله هذا الرجل صاحب الدين باطل وخطير عليه، ولكن على هذا الذي أخذ هذا الدين ولم يعده أن يعيده إلى صاحبه. وأيضا لا تأخذه العزة بالإثم كون هذا قال له هذا الكلام يقابل الظلم بظلم، هذا أمره إلى الله، فعليه هو أن يتخلص من الدين وأن يعيده. والعاقل يحذر أيضا من الديون وتراكمها قبل أن يصل إلى هذا الحد، فإن بعض الناس لا يبالي بما يستقبل، المهم أن يكون في الساعة التي هو فيها فيأخذ أموال الناس ولا يستطيع أن يقضيها. الإنسان أن يتق الله وأن لا يستدين إلا ويعلم أنه قادر على سداد الدين، بل يعني يغلب على ظنه أن يؤديه في وقت يسير. أما إذا طال الزمن ديون تتراكم لسنين طويلة لربما انقضى الأجل وهو لم يؤدي الدين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، ومتى يجوز للإنسان أن يستعمل هذه اللفظة؟ نعم، هذا واضح معناه، وهو أن نفوس العباد بيد الله عز وجل، فالله عز وجل بيده قلوب العباد ونفوسهم، يقبض الأنفس ويتوفاها ويرسل ما شاء منها، فنفوس العباد بيد الله عز وجل، وهذا من القسم الصحيح، كل إنسان يجوز أو يقول والذي نفسي بيده، لأن أنفس العباد بيد رب العباد بيد الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما معنى قول الشخص بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وما معناها؟ معناها أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، وهذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محبته تتقدم محبة الأهل والأقارب والأب والأم والنفس، وهذه قالها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجزئ رفع اليدين مرة واحدة في صلاة الجنازة عند تكبيرة الإحرام، أم لا بد من الرفع في كل تكبيرة؟ هناك خلاف بين أهل العلم في التكبير في صلاة الجنازة، هل هو كالتكبير الذي يكون الانتقال من ركن إلى ركن كما يكبر في بداية كل ركعة، ويكبر عند الإحرام، يكبر عند الركوع، فمنهم من يرى أنه انتقال وأنه يكبر مع كل تكبيرة يرفع، ومنهم من يرى أن التكبير يكون عند تكبيرة الإحرام، والخلاف مشهور بين أهل العلم، ولا يشدد على المسلمين في هذا، ومن ترجح له شيء فأخذ به فليس له أن يشدد على غيره. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: لدي محل للهاتف العمومي يعتاده كثير من الشباب لأغراض سيئة كالمعاكسات، فما حكم المال الذي أتحصل عليه من خلال هذا العمل؟ لا يجوز لك أن تعين على المنكر، يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأصل مثل هذا المحل مباح، لأن الناس يستفيدون، وهناك من ليس لديه هاتف فيأتي إلى هذه الأماكن ويتصل بأهله ويقضي حاجاته، وهذا طيب وعمل إن شاء الله مباح وفيه خير ومن الكسب الحلال المباح، لكن عليه أن يتنبه، فإذا علم أن بعض هؤلاء الذين يأتون إلى هذا المحل ويتصلون اتصالات محرمة فإنه لا يجوز له أن يعينه. وهذا الأصل في مثل هذه الأمور في البيع والشراء، أن ما أباحه الله لا يجوز أن يحرمه أحد، ولكن إذا علم البائع أن من يشتري منه أو أن من يتعامل معه يستعين بهذا على محرم فلا يجوز له يعني أن يعينه على هذا، وإذا لم يعلم لا يجوز له أن يسيء الظن، ليس كل شاب يعني يفعل ما ينسب إلى كثير من الشباب أو بعض الشباب، وإنما إذا تبين له أو علم من فلان أنه يعني حصل منه كذا أو سمع كلامه عليه أن يفصل الهاتف ولا يمكنه من الاتصال ولا من يعني مداومة الاتصال، بل ربما يمنعه يعني في المستقبل إذا جرب منه المخالفة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الحكم الشرعي إذا شعر الإنسان بخروج شيء من القبل علما بأنه يكون متوضئا أو في الصلاة ويتكرر ذلك كثيرا، هل هذا يبطل الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وأرشد أنه لا ينصرف المسلم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والوسوسة منهي عنها، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وكذلك حذر منها السلف. كان السلف يعظمون أمر السنة، حتى إن بعضهم قال لا يحضرني من هو أحد الصحابة، قال والله لو رأيته يسيل على فخذي ما قطعت الصلاة، يعني المذي، لأن بعضهم يخشى أن يخرج منه المذي أو يخرج منه يعني قطرات من البول، فعليه أن يستبرئ وأن يستنزه أثناء البول، وأن يغسل الذكر وأن ينتظر حتى يخرج البول، ثم بعد ذلك يقوم. وإذا كان يخشى من الوسوسة فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن يأخذ كفا من ماء ويضعه في مكان اللباس حتى لا يدخل عليه الشيطان يعني في صلاته. بارك الله فيكم. يقول السائل: بالنسبة للعمرة أريد أن أعتمر عن نفسي وعن والدي لأنه توفي، هل هذا جائز؟ نعم، جائز أن يعتمر الرجل عن غيره من الأب أو غيره على الصحيح، ولكن هذا بعد أن يعتمر عن نفسه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: بالنسبة لمرض الصرع هل يجوز العلاج بالرقى أو بالحجامة أم ماذا؟ نعم، يجوز العلاج بالرقية من كل مرض، وكذلك الحجامة إذا ثبت أنها نافعة فهي من أنواع الدواء المباح، وكذلك من غيرهما من الأدوية فإنه يجوز التداوي. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أعمل في شركة أجنبية ومرتبي يحول إلى بنك ربوي في حساب جاري، وأقوم بسحب ما يغطي مصروفاتي والباقي يبقى في البنك بدون فوائد، فما الحكم؟ إذا كان الراتب يحال إلى البنك وليس لك في هذا اختيار، وليس وهذا البنك لا يعطي فوائد ولا تأخذ فائدة، فليس عليك شيء إن شاء الله. وأما إذا كنت مختارا فعليك أن لا تبقي أموالك في هذا البنك الربوي حتى لا تعين على المخالفة، يفرق بين الاختيار وعدمه. ولو أيضا قدر أن البنك هذا يعطي فوائد فليس له أن يأخذها، وإذا أعطيت له أو أودعت في حسابه فيأخذها وينفقها على سبيل التخلص منها، إما أن يعطيها الفقراء أو أن يجعلها في المرافق العامة. بارك الله فيكم. يقول أيضا: أضع بعض الأموال في صندوق مضاربة بالبورصة في بنك ربوي، فما الحكم؟ كل ما فيه شبهة ينبغي تجنبه، فعليه أن يتجر في شيء يكون مباحا، والاتجار مع البنوك مع كثرة ما يعني يحصل فيها من المعاملات التي قد تحصل فيها من الشبه أو أن يقع فيها بعض هؤلاء عن غير تعمد لكن بالجهل، يخشى أن يصيب بعض الناس الذين يشتركون معهم وفي أسهمهم أن يصيبهم ما يصيب هؤلاء من بعض المكاسب المحرمة، فعلى المسلمين أن يتورعوا. والذي أنصحه هو ترك المشاركة في الأسهم في المؤسسات الكبيرة التي يصعب ضبطها، إلا إذا عرف أن الذين يقومون عليها كلهم ثقات وهم من أهل العلم يجمعون بين العلم فلا يقعون في المحرم بجهل، ويجمعون بين الورع والاستقامة على دين الله عز وجل. وأما إذا خلى الأمر من ذلك فلا ينبغي للمسلم أن يشترك في هذه المؤسسات وفي هذه البنوك إذا كان لا يعلم تحقق الشروط في من يقوم على هذه البنوك: العلم بالمعاملات الشرعية من عدمها والدين والورع. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، وهل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة؟ اختلف العلماء في وضع اليدين في القبض بعد الركوع، فمنهم من نظر إلى الحال التي كانت قبل الركوع والتي دلت السنة على القبض فيها، فقال ما بعد الركوع كالحال التي قبله في حال القيام فيقبض بعد الركوع. وممن يقول بهذا من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبعض العلماء ممن يوافقه في هذا. ومن العلماء من يرى عدم القبض، وأن الأصل والبراءة الأصلية هو عدم القبض، والسنة إنما جاءت بالقبض قبل الركوع، وأما بعده فليس هناك ما يدل. وممن قال بهذا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وكلاهما إمام في السنة فلا يشدد على الناس. وأما القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى فهذا يصعب، ولكن هذا الذي قال به أهل العلم، وكل ينظر إلى أصل وإلى قاعدة، ويصعب الترجيح في مثل هذه المسألة. ولكن من ترجح لديه شيء فإنه يأخذ به ولا يشدد على غيره في هذه المسائل. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية معلل بمخالفة المشركين فقط؟ لأن هناك من يقول إن إعفاء اللحية ليس بواجب، لأن الأمر بإعفاء اللحية إنما هو معلل بمخالفة المشركين، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين واستقر الحكم على هذا، ومعلوم أن الحكم إذا كانت له علة خاصة واستقر الحكم على شيء فإنه لا ينظر بعد ذلك لتحقق العلة من عدمها. هذا شيء. الشيء الآخر أنه غير صحيح أن اليهود الآن أنهم يعفون، بل يعني لو أخذنا بالنسب الآن لقيل أن أكثر من 99% من اليهود والنصارى يحلقون، وهذا معروف، وهذه النسبة أو قريبا منها في أهل العلم والدين والفضل أنهم يعفون في المسلمين. فما الذي يغلب على عدول المسلمين؟ هو الإعفاء. وما الذي يغلب على اليهود والنصارى؟ هو الحلق. ومع هذا التقرير بأن اليهود والنصارى الآن يعفون هذا غير صحيح، وإنما شذاذ منهم، وأكثرهم لا يحلقون، بل أكثر المسلمين للأسف اليوم إلا من رحم الله يحلقون لحاها. ومع هذا لا يمكن أن يقال نحن نأخذ بأكثر المسلمين أو ما عليه أكثر المسلمين، نأخذ بالسنة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعفى لحيته مع فساد الناس وكثرة الحلق فإن له في ذلك أجر عند الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: عاهدت الله ألا أتزوج إلا امرأة تربت على طلب الآخرة، لكن عند التنفيذ وجدته صعبا، هل يكفي أن تكون صالحة فحسب؟ هذا من الجرأة ومن عدم التعقل، أن الإنسان يعاهد الله على شيء لربما يصعب عليه أن يحققه، ولهذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، أولا أن يسعى في أن يحقق هذا العهد الذي عاهد الله عز وجل به حتى لا يكون من الذين ينقضون عهد الله، وهذا أمر خطير. فإذا عجز عليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبحث عن أصرح النساء. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعد التبول هل علي عصر الذكر كثيرا لأستبرئ من البول الباقي؟ كرهه بعض السلف واستؤذن الإمام أحمد في شيء من هذا فلم يأذن به، وذكر ابن القيم أن هذه من الوسوسة، وهناك يعني عدة أنواع كالسلت والعصر والقفز والتعلق بحبل والوجور وفتح الذكر، كل هذه كرهها كثير من أهل العلم، وذكر ابن القيم أنها من أفعال الموسوسين. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم رطوبة فرج المرأة إذا كانت تخرج باستمرار، هل تنقض الوضوء؟ إذا تبين أن هذه تخرج من الفرج وكل ما يخرج من الفرج فهو نجس وتجب به يجب به الوضوء إذا كان مما يعني يوجب الوضوء، وأما إذا كانت من الرطوبة التي تكون من البدن كالعرق وغيره فهذا لا يوجب الوضوء لا من الرجال ولا من النساء. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف تكون صيغة التوبة، وكيف يكون الشخص مطمئنا بحيث يشعر أن توبته إن شاء الله مقبولة من الله عز وجل؟ التوبة هو أن يصدق مع الله عز وجل في توبته، وقد ورد في السنة: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتوب علي. ورد في دعاء آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في الصيغة كثيرة: اللهم اغفر لي ذنبي كل دقة وجلة، اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك من كل الذنوب والخطايا، إلى غيرها من الصيغة التي تكون شاملة للتوبة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قبل افتراق الأخوة أود التنبيه لأننا سنتوقف يعني عن الدرس نظرا لارتباطي بسفر، ويعني إن تمكنت في نهاية الأسبوع أن نواصل الدروس على طريقتنا في التنبيه على بعض المسائل، وإن لم أتمكن يكون بداية الدرس إن شاء الله في بداية شهر رجب لارتباطي أيضا بسفر آخر بعد 20 من هذا الشهر، فأود التنبيه يعني على هذه المسألة، وأن إن شاء الله في بداية الشهر أو قريبا منه نستأنف الدروس بقراءة كتاب مناسب، فنسأل الله التوفيق.